أهمية حفظ السر، أن تحفظ سرك، وإذا عرفت بسر غيرك أيضا أن تحفظه، وأيضا ألا تحاول أن تحرث أسرار الناس لتعريفها. من حسن إسلام المرء إيش؟ تركه ما لا يعني. من حسن إسلامك تركك ما لا يعنيك، يعني كما أن من حسن إسلامك أنك تصلي في المسجد، من حسن إسلامك أنك تبر والديك، من حسن إسلامك أنك تقرأ قرآن، أيضا من حسن إسلامك ألا تتدخل فيما لا يعنيك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتدخل فيما لا يعنيه عندما يتعامل مع الناس، ولا يمكن يدقق مع الإنسان ليكتشف بعض أسراره ما دام أن ذلك الشخص لم يأتي لأجل أن يستشيره فيها. جلس صلى الله عليه وسلم يوما مع فاطمة رضي الله تعالى عنها، كما في حديث فاطمة تقول عائشة: أقبلت فاطمة تمشي لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طريقة مشيها مثل مشي النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: فجلست بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة موجودة وغيرها موجود. تقول: فأسر النبي صلى الله عليه وسلم إليها حديثا فبكت. قالت: فقلت لها: لماذا تبكين؟ فما أجابتها. تقول: ثم أسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، يعني أعطاها كلاما آخر، فضحكت. فقالت عائشة: لماذا تضحكين؟ فما أجابتها. تقول عائشة: ما رأيت عجبا كاليوم قط، من بكاء مع ضحك. الإنسان عادة إذا بكى يبغى له فترة حتى يضحك، أو يضحك يبغى له فترة حتى يبكي، لكن الإنسان يبكي بكاء حقيقيا ثم في لحظة بكلام آخر يضحك. تقول: فقلت لها: ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف المنهج اللي رباها عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما دام أني كلمتك في أذنك معناها أن السر. قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة، قالت: ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم؟ فقالت: قد قال لي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني في هذا العام مرتين. عارضني يعني راجع معي القرآن وقرأه معي، كل سنة جبريل يراجع معه القرآن مرة واحدة، إلا في تلك السنة التي سبقت وفاته صلى الله عليه وسلم راجعه معه مرتين. يقول عليه الصلاة والسلام لفاطمة في أذنها: ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. تقول: فبكيت، بكيت أنه حضور أجل النبي صلى الله عليه وسلم وحضور أجلي أيضا أنا. يعني فاطمة عندها أبناء، عندها الحسن والحسين وعندها أطفالها وهي أم، فما يعني يبقى أنها أم تشتاق إلى أطفالها إلى زوجها إلى حياتها. عائشة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لها: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قالت عائشة: يا رسول الله، كلنا نكره الموت، لو تأتي اليوم ربما إلى أصلح الناس وأتقاهم، تقول له: ودك تموت الحين؟ ما يقول لك: نعم مرحبا بالموت، يا مرحبا أعطني، إلا إذا كان عنده ظروف معينة أو فتن معينة أو أمراض أو كذا. أما الإنسان الذي عايش حياته الطبيعية يقول لك: لا والله، إلا إن شاء الله خيركم من طال عمره وحسن عمله، إلا خليه يطول عمري وأزداد عملا صالحا ثم ألقى الله تعالى إن شاء الله وأنا على خير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يمدح العمر القصير، يعني بل يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فتقول عائشة: يا رسول الله، كلنا نكره الموت. تقول: من كره لقاء الله كره الله لقاءه، كلنا نكره الموت. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس ما تظنين يا عائشة. اشرح لها الآن، يبين لها. قال: إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وبشر بروح وريحان، هذا في معنى الحديث، فيفرح بلقاء الله. وإن المنافق أو الكافر إذا حضره الموت أخبر عن مصيره: أنت فعلت كذا وكذا، والله تعالى تلقى ربا غضبان عليك وكذا، فيكره لقاء الله لأنه سيلقى عذابا ونكالا وبالا، فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة في أذنها، قال يا فاطمة إن جبريل كذا وكذا، وإنك أول بيت، أول أهل بيتي لحاقا بي. وفعلا فاطمة توفيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بكم؟ بستة أشهر. تقول فبكيت، فلما بكت اقترب صلى الله عليه وسلم من أذنها مرة أخرى وسارها وقال لها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ قالت فضحكت، هذه بشرى بلا شك أنها سيدة نساء أهل الجنة، هذه بشرى. تقول فضحكت، لكن الشاهد أنها رضي الله عنها تقول ما كنت لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا حدثك أحد بسر لا يجوز شرعا أبدا أنك تخبر به أحدا، حتى لو قلت في نفسك والله الظاهر إن شاء الله أنه ما يخالف عنده أني أخبر بهذا السر أو أتحدث، لا إلا أن تستأذنه. طيب هل يشترط لما يقول لك سرا، يعني فرضا واحد جاء وأنتم جالسين في مجلس ثم التفت يمين ويسار يتأكد أن ما في أحد جنبكم ثم قال لك يا أخي أنا بستشيرك في موضوع، بالأمس ابني قبضوا عليه مكافحة المخدرات واكتشفت أنه متعاطي ولا كنت أعلم، والآن أنا كيف أحل الموضوع وكذا إلى آخره، ثم أخبرك صاحبك هذا مثلا بالحل، أنت مثلا قال لك الكلام واقترحت عليه اقتراحا معينا، اذهب به إلى مصحة مثلا لعلاج الإدمان، اذهب به إلى كذا، طيب هل يجوز أنك تحدث بالخبر؟ نقول لك لا. طيب لو قلت أنت طيب أنا بأحدث بالخبر، ما هو الرجل ما قال لي هذا سر لا تخبر أحدا، يا أخي معروف عرفا في العرف أن هذه الأخبار لا يحب صاحبها أن تنتشر عنه، هذا نوع من المذمة يا أخي، ما يجوز أنك، ما يحتاج يقول لك لا تعلم أحد، هذه بالعقل معروفة. وكذلك بمجرد التفاته يمين ويسار إيش معنى هذا؟ معناه أنه لا يريد أحد أن يستمع إليه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نص على ذلك وقال إذا حدث الرجل أخاه بحديث ثم التفت فهي أمانة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني الواحد اللي بيتكلم كلام معك ثم يلتفت يمين ويسار أو خفض صوته أو قال اقترب مني شوي ثم تكلم معك اعلم أنها أمانة، ولا يجوز شرعا أنك تحدث به، خاصة إذا كان يتعلق بأمور في الأعراض، أمور في سمعته، أمور تتعلق بتعامله مع زوجته، مشاكل شخصية عنده في بيته، شرعا لا يجوز أن تحدث الناس بهذا، لا يجوز شرعا أن تحدث الناس بهذا، حتى لو لم يقل لك ترى هذا سر لا تخبر أحد، فما بالك لو أنه بدأ يتكلم بعدين قال بس انتبه لا يطلع الكلام، ترى هذا كلام ما أبغاه ينتشر أبدا، هذا ما يحتاج، خلاص صرح لك أنه سر. وأنت أيضا حاول ألا تخبر بسرك أحدا كما تقدم معنا، يقولون من عرف سرك أثرك، وكما قال احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة فلربما انقلب الصديق فصار أعرف بالمضرة، ربما صاحبك اللي يعرف أسرارك المالية وأسرارك مع زوجتك ومشاكل بناتك مع أزواجهن وربما بعض مشاكلك الخاصة أنت وما شاب، وأنت كلما جاء فضفضت إليه ويعني أفضيت إليه بكل شيء، هذا لو وقع بينك وبينه مشكلة لقال لك إيه ترى أنا ماسك عليك أشياء، والله لا أفضحك، والله لا أخبر بمشاكل زوجتك الحقيقية، والله لا أفضحك في مسألة أموالك وأخبر بأمور ابنتك، لا أخبر زوجها بأخلاقها قبل أن تتزوجه، يا أخي ليش أن تضع في رقبتك قيدا؟ اكتم أسرارك مدام ما في مصلحة أنك تسولف عليه وتقول مثلا ابنتي فعلت وزوجتي فعلت وابني فعل وكذا، مدام ما في مصلحة وليس مستشارا اجتماعيا تحتاج أنك تستشيره، ولا رجلا يعني عفوا ممكن يحلك المشكلة عن طرق نظامية، فلا ينبغي لك، كن ذكيا، لا ينبغي لك أن تخبره بشيء. وكذلك من توجيهه عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، ما يجوز أنك تبدأ أن تدقق عند الناس وتبدأ تسأله وين كنت البارح، قال والله كنت في شغل، طيب ما هو الشغل، والله شغل مع عيالي أنا وزوجتي، طيب أين ذهبتم، والله ذهبنا مشوار خاص علي. لا ما يصلح، لازم تخبرني كيف، ما هو يا أخي. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا ينبغي أن تتدخل فيما لا يعنيه. هذا من توجيهه عليه الصلاة والسلام. أيضا مما يدل على هذا، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يوما في حاجة، فذهب وقضى الحاجة له. وأنس صغير في السن، أنس هو ابن الرميصاء زوجة أبي طلحة اللي هي أم سليم رضي الله تعالى عنها. فلما جاء إلى بيته قالت له: بما أسر إليك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس وهو صغير: قال والله ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم.